50 languages. 70. 70. يحب، يريد، يود شيئا. Ką mėgti, ko norėti. أتحب التدخين؟ Ar norėtumėte rūkyti? أتحب الرقص؟ Ar norėtumėte šokti? أتحب السير على الأقدام؟ Ar norėtumėte pasivaikščioti? أريد أن أدخن. Aš norėčiau rūkyti. أتريد سيجارة؟ Ar norėtum cigaretės? إنه يريد ولاعة. Jis norėtų ugnies. أريد أن أشرب شيئا. Aš norėčiau ko nors išgerti. أريد أن آكل شيئا. Aš norėčiau ko nors valgyti. أريد أن أرتاح قليلا. Aš norėčiau truputį pailsėti. أريد أن أسألك شيئا. Aš norėčiau jūsų kai ko paklausti. أريد أن أطلب منك شيئا. Aš norėčiau jūsų kai ko paprašyti. أود أن أدعوك لشيء. Aš norėčiau jūs kai kur pakviesti. ما تريد حضرتك؟ Prašau, ko norėtumėte? هل تريد قهوة؟ Ar norėtumėte puodelių kavos؟ أم أنك تفضل الشاي؟ O gal geriau norėtumėte arbatos؟ نريد أن نذهب إلى البيت. Mes norėtume važiuoti namo. هل تريدون سيارة أجرة؟ Ar norėtumėte važiuoti taksi? إنهم يريدون الاتصال بالهاتف. Jie norėtų paskambinti. يرجى زيارة موقعنا على الانترنت www.50languages.com للاطلاع على كتبنا وتحميل آخر الإصدارات منها.